前两晚没睡着，第二晚没睡呢。半夜里呢，我犯了糊涂了，我没有去参加了。وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الذي هدى نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أشهد يا سيدي يا رسول الله أنك قد أديت أمانة وبلغت رسالة ونصحت للأمة فكشف الله بك الغمة ومحى بك الظلمة وعبدت ربك يا سيدي يا رسول الله حتى أتاك اليقين فاللهم اجز نبينا عنا خير الجزاء خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وأسأل الله ألا يحرمنا جميعا زيارة روضته وألا يحرمنا شفاعته وأن يسقينا من حوضه شربة أنيئة لا نظمأ بعدها أبدا ثم أما بعد أحبتي في الله قبل الحديث وقبل البداية أريد لإخواني جميعا أن يتقابلوا في مكان واحد تعالوا كلكم في حتة واحدة وأنا من حتة وده من السنة يعني أنا أقول ده من السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي إذا انصرف بعض الناس من مجلسه قال إذا انبقى تقاربوا تقاربوا فإن رحمة الله سوف تهبط عليه يا رأيك لو نتقارب تاني لعل الرحمة تنزل علينا سمع الله لمن حمده كلمتي ونصيحتي لي ولك الآن في الصلاة نسمعها لكن لعلنا ما وقفنا على معاني كثيرة فيها جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أربعة صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله على النبي قال وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمدا فقولوا ربنا ولك الحمد لا تخلينا بس حتى عارف ما يعني ربنا لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم ولك الحمد وتارة يزيد فيقول حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد وتارة يزيد فيقول أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال رسول الله والحديث في صحيح مسلم صلى الله عليه وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإن من وأمل للشكر ده حديث مش حديث خالص مفيش شكر خالص معانا النهارده خالص صلى على الرسول فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر الله له جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم لك الحمد يسمع الله لكم، يسمع الله لكم، الله يسمع إن وقفت تحمده. ولذلك فإن رسول الله صلى الله على النبي وقف في الصلاة بعد سمع الله لمن حمد يقول كلمتين لربي الحمد، يكررها كم مرة؟ 10 مرات، 20 مرة، 100 مرة، بمقدار ما كان يصلي النبي ويقرأ سورة البقرة. سمعتم رسول الله يقول كلمتين، كلمتين لربي الحمد يكررها. هذه اللفظة في الصلاة تحتاج إلى وقفة. الله نفسه، الله نفسه جل جلاله قال على لسان النبي سمع الله لمن حمده. ولذلك كان النبي يستشعر هذا، وقال في الحديث: ولا تتم صلاة لأحد، لا تتم، لا تتم صلاة لأحد لا يطمئن في صلاته بين ركوعه وسجوده. أي أن هذه الوقفة في الصلاة تحتاج أن تطمئن ثم تحمد الله ليس من لسانك. على ماذا تحمده؟ سأقول لك. أولاً، كلمة الحمد كلمة شاملة. لقد وقف رجل خلف رسول الله، لا إلا الصلاة على النبي، أنا ما باجيش عشان كده، عارف إن أنا تقيل عليك، أنا عارف إن أنا تقيل، بس ما بتكلمش لما الناس تصلى على الرسول. وقف رجل خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قال النبي سمع الله لمن حمد، قال الرجل: الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. قال إيه يا عم الحاج؟ حمداً طيباً مباركاً فيه، ها، كما يحب إيه؟ أيوة، معلش أعذروني يا أخوانا، أنا وأتأسف لكم، كما يحب ربنا إيه؟ فلما سلم النبي قال: من المتكلم آنفاً؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبت لها. قال النبي: لقد رأيت 30 ملك، 30 ملك كل واحد منهم يريد أن يأخذها ليصعد بها إلى ربه. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله، الله يسمع إن حمدته في الصلاة أو في غير الصلاة، لكني أقول يجب أولاً أن تطمئن في هذا الركن بالذات أو في كل صلاتك، وإن كان كلامنا عن هذا الركن لتتلذذ وأنت في الصلاة بأن تحمد الله على ماذا؟ على كثير، على كثير. وقبل أن أقول لك ما الكثير، اعلم أولاً أن الله جل جلاله حمد ذاته بذاته، الله حمد نفسه بنفسه. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. قال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض. فالله عز وجل أولا، خد معايا ورتب معايا، بس صل على الرسول الأول، اسمع معايا، اسمع: الله، الله يسمع الحمد، الله يرضى منك أن تحمده، الله قبل أن تحمده أنت حمد نفسه بنفسه جل جلاله. الثاني: لقد حمد الله سيد الحامدين. من سيد الحامدين؟ سيدنا مين؟ سيدنا النبي. قال الله في القرآن: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. قال تعالى: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال تعالى: فسبح بحمد رب فسبح بإيه؟ بحمد ربك واستغفر. قال تعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم. قال تعالى: ومن الليل. قال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. نبي الله إبراهيم الخليل حين رزقه الله الولد قال: الحمد لله إيه؟ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. حين نجى الله نبينا نوح علي نبينا وعليه الصلاة والسلام قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. سيدنا داود وسليمان على في القرآن قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. طيب، إذا كان هذا حال الأنبياء أهل الهداية حين ذاقوا لذة الهداية لا ينظرون إلى الناس بازدراء. أنا لا أنظر أبدا، وأريدك معي أن تنظر للذي لم يصلي نظرة رحمة، ولا تنسى أنك من أيام كنت في مكانه، فاحمد الله أن جاء بك هنا. قال تعالى على لسان أهل الهداية: وقالوا الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي. إياك أن تظن أنك جلست هنا بكرمك وفضلك وسعيك فقط، لولا الله ما جلست، لولا فضل الله عليك ما جئت، لولا الله ما وفقت للجلوس هنا. فهو الذي هداك لهذا فاحمده أن جاء بك هنا. وحتى أهل الهداية قالوها صراحة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهل الجنة، أسأل الله أن يرزقنا جميعا الجنة، حين دخلوها قالوا الحمد. قال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها إيه؟ وآخر دعواهم. أهل الجنة أيضا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قال تعالى على لسان أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله لا ليلا ولا نهارا يسبحون بحمد الله جل جلاله. قال تعالى على لسان الملائكة: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن ونحن نسبح بحمدك. فلا ترى مخلوقا بالجملة، بالجملة حتى أدخل أكثر، لا ترى مخلوقا خلقه الله إلا حامدا، ليس حمد اللسان فقط، بل يجب أن يراك الله حامدا. اسمع مني: كن حامدا فقد سمع الله لمن حمد. ما ترى مخلوق على وجه الأرض ولا السماء ولا في الكون كله إلا يسبح بحمده. قال تعالى: وإن من شيء ولكن تحمده على ماذا؟ أحمد الله على ماذا؟ على ما لا يعد، على ما يعد، ما لا يعد. تحمد الله على إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ قولي وفين؟ فيه. تحمد الله أولاً أن عرفك به وحرم غيرك. لقد عرفنا ربنا به جل جلاله واختارنا أن نوحده وأن نقر له بالوحدانية وحرم غيرنا. تفضل علينا فجعلنا نؤمن به واحد في ذاته، في صفاته، في أسمائه، نقول جل عن الشبيه والنظير، نقول لا مثيل له ولا شبيه له ولا ولد له ولا أب له ولا أم له ولا زوجة له، قل هو الله أحد. فاحمد الله أن عرفك به أولاً، وبعد أن عرفك به تحمده أن جعلك تؤمن، وحرم غيرك أن جعلك تعرفه وحرم غيرك، أن جعلك ترجع إليه وحرم غيرك، أن جعلك تتوب إليه وحرم غيرك، أن جعلك تستعين به وضل غيرك، أن جعلك تتوكل عليه وحرم غيرك، أن تكون عند الأوامر تقول سمعنا وطعنا وحرم غيرك. فاحمد الله أولاً أن عرفك به، أن جعلك تؤمن به، رقم ثلاثة أن امتن علينا وأرسل إلينا النبي. لا ده الصلاة على النبي دي وحشة خالص، لا والله دي مش أمشي حلوة. طيب خلاص خلاص حلوة خالص، صلى على الرسول. أن جعلنا أن امتن علينا وأرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى والآية في سورة آل عمران: لقد امتن الله على المؤمنين بإيه؟ بإيه المنة والهدية؟ أن بعث فيهم سيدنا محمد، أن بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال، وليس ضلالاً فحسب الضلال مبين. فكون أن الله اختارك أن تكون من أمة النبي هذا يحتاج حمداً ما بعده حمد. الله عرفنا به، الله اختار لنا دينه ورضي الله لنا الإسلام وعرفنا به وجعلنا نؤمن به جل جلاله. ثم ها هو يزيد علينا النعم التي لا أجد لها حمدا أن أرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله، يا لقد اختار الله لنا سيد الخلق وجعل السعادة والخير في الدنيا والآخرة خلف رسول الله. إن اتبعنا كلامه، إن سرنا كما كان، إن تخلقنا بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، إن تأدبنا بآدابه، فهو صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وخليل رب العالمين عليه الصلاة والسلام. ثم تحمد الله عز وجل على نعم كثيرة. أقول على ماذا؟ على نعم لا تعد ولا تحصى. كون أن الله عز وجل اختارنا على هذا فهذا يستحق حمداً ما بعده حمد. وإذا كنا تكلمنا عن الآيات القرآنية فتعالوا إلى بستان سيدنا رسول الله بسرعة بسرعة مع النبي. ما صلتش عليه ليه؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. رسول الله أولاً في السنة الشريفة يحمد الله على كل حالاته. إذا قام من نومه مين؟ يقول اللهم صل عليه الحمد لله الذي إيه؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، ويقول الحمد لله الذي عافاني في بدني ورد علي روحي وأذن لي في ذكره. وإذا قام يصلي بالليل صلى الله عليه يعلن الحمد لله أن وفق للقيام للصلاة، يقوم ثم يعلن الحمد فيقول الحمد لله إيه؟ اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. هذا إن قام يصلي يعلن الحمد لله جل جلاله، رسول الله سيد الحامدين. دخل أنس على رسول الله فوجد النبي يصلي ركعات السنة جالس، فوقف أنس بجوار النبي وقال: يا رسول الله، ما لي أراك تصلي جالسا؟ قال: يا أنس، والذي نفس محمد بيده، لم أستطع أن أقف في الصلاة من شدة الجوع، ومع ذلك حامد. يبكي أنس على حال النبي في جوعه، ثم يقول يا أنس: الحمد لله، لقد قضى الله على نفسه أن من أتعب نفسه لله أراحه الله يوم القيامة. رسول الله من شدة الجوع لا يقوى على الصلاة قائماً، ومع ذلك في كل حالاته، وعلمنا أن نحمد الله على القليل قبل الكثير. حتى إن دخلت إلى الخلاء، فقد علمك النبي أن تقر لله بالحمد. إن خرجنا من الخلاء نقول ليه؟ تحمد الله على الحمام؟ بقى واحد يخش الحمام يحمد ربنا، ده كلام برضو؟ ده هو داخل. ايوه الله، يعني تقر لله حين تخرج. ايه وربي، هذه نعمة. لو حبس فيك الماء ماذا أنت فاعل؟ لو حبس منك الغائط ماذا أنت فاعل؟ اللي عنده إمساك بيعمل ايه؟ جاب ملين ومنيل ولسه عنده إمساك، ماذا يفعل؟ إذا زاد الوقت طار العقل، إذا زاد الوقت طار العقل. وأنت في ثواني تدخل متعباً تخرج مستريح. علمك النبي حينها أن تحمد الله على هذه النعمة. قال: قل الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وإن رأيت صاحب بلاوة علمك أن تحمد الله. إن رأيت أي بلاء، قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير. يجب علينا أن يرانا الله حامدين حقا، لا من ألسنتنا بل من قلوبنا، وبالذات حين ترى أهل البلاء، حين تنام على سريرك وغيرك لا ينام على سرير، حين تجلس مع أولادك وآخر أفضل منك إيمانا وأعلى حرم أن يجلس مع أولاده، حين تكون في الحرية وأفضل منك قد فقد الحرية، حين تستطيع أن تأتي إلى الصلاة وآخر حرم من صلاة الجماعة، حين تتحرك أعضاءك وهناك مرضى في مستشفى السرطان، شباب وكبار ونساء لا ينامون من شدة الألم، حين تنام على سريرك من غير طعام أو قد قل مالك، تذكر إخوانك في معهد الحروق لا يأكل، لا يشرب، لا يقوم، لا يجلس، لا ينام، يعمل إيه؟ لا يأكل، لا يشرب، لا ينام، لا يجلس، لا يقوم، في معهد الحروق، في مستشفى السرطان، أطفال في السرطان، في معهد الكبد، شباب وكبار وصغار، هناك مرضى وهناك بعض الأمراض لا يقوى جميع المسكنات على إزالة الألم. نحمد ربنا قد إيه؟ أحد مشايخنا ذهب إلى مكان ليسلم على الناس ويجالسهم، فمد الناس أيديهم ليصافحوا الشيخ إلا رجل. فالشيخ بيقول: الله، إشمعنا الرجل ده ما سلمش عليا؟ فجلس الشيخ يطيل النظر إليه، فلما قدم إليهم شيئا يشربوه شرب الناس جميعا إلا الرجل، والشيخ ينظر ويطيل النظر إليه، فلما أطال النظر إليه وجد يديه مقطوعتان. الشيخ بيقول: فتعجبت كيف يأكل وكيف يشرب. أنا أقول هذا الرجل ضع نفسك مكانه. أنت أي واحد ضع نفسك في مكان هذا الرجل. أنا لا أتكلم عن الطعام والشراب، فقد ييسر الله لك بزوجة طيبة ولد صالح يطعمك ويسقيك، لكن إن أردت أن تدخل إلى الخلاء بالله عليك كيف سيكون استقبالك لهذا؟ قل لي ترضى أن يقوم أحد أولادك أو زوجتك ليخلع لك ثيابك؟ طيب أنت قدرت تتحمل أنه يخلع ثيابك، فإن قضيت حاجتك مين يغسل لك؟ حاسس بيها يعني ايه؟ حاسس يعني ايه دي؟ عارف يعني ايه؟ النهارده لما تخش دورة الميه افتكر ان انت ايدك مقطوع الاثنين، ولما تقضي حاجتك قول يا ترى نادي على مين؟ على مين؟ عشان يرفع عني الاذى. يبقى اقعد قد ايه احمد ربنا على ايديا. فإن رأيت من فقد بصره ولا يستطيع أن يرى أولاده ولا يستطيع أن يميز بين الناس في الشارع ولا يعرف الأحمر من الأسود من الأبيض، فاسجد لله حمدا شاكرا أن أنعم عليك بالبصر. فإن ناديت على رجل في الشارع ولم يسمعك ولن يرد عليك لأنه أصم، وأنت تسمع وتستطيع أن تميز بين القراءات والقرآن والأغاني وغيرها، تستطيع أن تميز بين صوت ولدك وزوجتك وصديقك وجارك، هذا حرم هذه النعمة وهاته فيك. كم حمدنا الله عز وجل على عيوننا أو على أسماعنا، كم من المرات قام أحدنا بالليل فقط يقول يا رب ركعتين حمد بس حمد، وإن تعدوا نعمة الله ده نعمة واحدة من العينين، عين واحدة إن صليت لربك 70 سنة لا توفيها حقها، عين واحدة إن صليت 70 سنة ولم تتزوج ولم تأكل ولم تشرب إلا اليسير لتقوى على العبادة، هذا لا يوفي حق عين واحدة. هل تذكرون الرجل الذي قال الله له: يا ملائكتي أدخلوا عبدي الجنة برحمتي؟ قال: لا يا رب، بعملي. قال: برحمتي؟ قال: يا رب بعملي، ده أنا 70 سنة فوق في الجبل لم أتزوج ولم أعصي وبعبد بس، طب برحمة الله؟ قال: بعملي. يا ملائكة هاتوا أعماله وضعوها في كفة أو كفة، واللغتان صحيحتان، ضعوا أعماله في كفة 70 سنة وعين واحدة في كفة، فما الذي جرى؟ لقد رجحت كفة العين. يعني لو صلينا لربنا 70 سنة ولم نعصاه مرة هذا لا يوفي حق شكر عين واحدة. أنت لك عينين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ تعال في بستان سيدنا رسول الله، وأدخل مع أهل البلاء واختم بيهم، بستان النبي. هو الدرس قد إيه؟ كم يعمل حاج اللي يعجبك انت؟ انا ماشي. صلى على الرسول. في بستان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم اذا قال العبد، احفظ معايا قول معايا، قال صلى الله عليه وسلم اذا قال العبد الحمد لله قال الله. ها؟ لا خليك، احنا بنقول حديث، اللي مش عارف ما يقولش. لا أنا ما قلتش كوتشي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد الحمد لله قال الله صدق عبدي الحمد لي. قال رسول الله: أربع كلمات، أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، ها، والحمد لله، وإيه، ولا إله إلا الله، والله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع كلمات، أحب الكلمات إلى الله أربع، أحب الكلمات، الله يحب أربع كلمات. تخيل، تخيل، إذا أراد أحدنا أن يرضي حبيبته فهو يختار أرق وأطيب الكلمات التي تحبها حتى يستهواها وحتى ترضى عنه. الله جل جلاله يحب منك أربع: سبحان الله، والحمد لله. طيب، قال رسول الله: وإذا قال العبد الحمد لله كتب الله له بها 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. أقول لك الحديث ده تاني بس من صلى على الرسول. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا قال العبد الحمد لله، بس بس 30 حسنة في كلمتين، في أقل من ثانية، إن حمدت الله مرة كتب الله لك 30 حسنة ومحى عنك 30 سيئة. بل خذ هذا الحديث بعد أن تصلي على النبي يوم القيامة، اللهم صل على النبي، يوم القيامة حين توضع الموازين، حين توضع الموازين، وكلنا ستوضع له موازينه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. أسأل الله، أمن معي، أمن معي، أسأل الله أن يثقل ميزاننا، أسأل الله أن يثقل موازيننا، أسأل الله أن يثقل موازيننا. حين تثقل موازين وتخف موازين، ترى، ترى أناساً ثقلت موازينهم ليست بكثرة أعمال بل بكلمات كانوا يقولها من قلوبهم. ما هي يا رسول الله؟ ما هي؟ قال النبي: والحمد لله. ها، إيه؟ يا طب بالله عليكم، كم واحد فينا النهاردة قال الحمد لله 100؟ ليه مش عايز ميزانك يملأ؟ ألا تريد حين توضع الموازين بكلمات قليلة لكن ليس باللسان؟ اعلم علم اليقين أن ذكر الله بلا قلب لا يفيد ولا يؤثر، وحمد الله بلا قلب لا يفيد ولا يؤثر، وكل العبادة بلا قلب لا تفيد ولا تؤثر. قال شيخنا ابن القيم لله جره: وذكر الله بلا قلب لا يفيد ولا يؤثر، فإنما تتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الأعمال ولا صورها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك إن قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرس الله لك بكل كلمة نخلة في الجنة. خذ الهدية من سيدك النبي. قال رسول الله صلى الله على النبي: ألا أعلمك أربع كلمات؟ ألا أعلمك أربع كلمات إن قلتهن غفر الله لك وإن كان مغفورا لك؟ إيه يا رسول الله؟ قال: تقول من قال لك إن ده حديث؟ طيب انتوا عندكم حديث يعني تانية تخلص، ماشي خلاص، صلى على الرسول. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أربع كلمات إن قلتهن غفر الله لك وإن كان مغفورا لك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، رقم 4، الحمد لله رب العالمين. في رواية: إن قلتهن وعليك كحبات الرمال خطايا غفر الله لك. أربع كلمات، مين اللي حفظ؟ طب اللي ما حفظ يصلي على الرسول يعني كله. قال صلى الله عليه وسلم الأربع كلمات هم: لا إله إلا الله العلي العظيم. أول واحدة إيه؟ العلي العظيم، رقم واحد. يبقى رقم واحد إيه يا عم الحاج؟ الثانية: لا إله إلا الله الحكيم الكريم. ها، هي الأولانية كانت إيه؟ العلي عم الحاج. لا، أنا الكرسي يقول معايا: لا إله إلا الله إيه؟ العلي العظيم. الثانية: لا إله إلا الله الحكيم. الثالثة: لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ها، لا إله إلا الله، أيوة، ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله، نقول من الأول: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. رقم أربعة، أربعة: الحمد لله رب العالمين. احفظ الحديث دوت، أربع كلمات تاني نقوله 20 مرة تاني. إحنا ورانا حاجة، هنقعد للفجر. صلى على الرسول. قال صلى الله عليه وسلم أربع كلمات: إن قلتهن غفر الله لك، وإن كان مغفورا لك. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. رقم أربعة، حديث مشهور كل إخواني بيذكروني به على طول، حديث سيدنا الإمام ابن الألباني: حين علم صحة الحديث خر ساجدا لفضل هذه الكلمات. إيه الحديث؟ أقوله لك بس ما تصلي على الرسول. جاء الأعرابي إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، مرني بعمل، دلني على عمل. قال النبي: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. فالرجل خد الأربع كلمات ومشي، وبعدين إيه؟ ينظر النبي إليه، صلي عليه. الرجل سمع الكلام وبعدين إيه؟ تفكر، قاعد يفكر كده: الله، أنا عايز حاجة خير، أنا عايز حاجة. فتفكر فعاد إلى النبي، فقال النبي تفكر البائس، قال: يا رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه لله فما لي؟ يعني وانا مروح عايز اجيب اللبن، هقول للراجل: لو سمعت، عايز 2 كيلو لبن بسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر، هيرضى؟ طيب انا عايز حاجه لي، انا. فتبسم النبي وقال: يا هذا، اما علمت ان قلت، اسمع بقى، سبحان الله قال الله صدقت، او صدق عبدي، الرواية اللي معانا صدقت، قال الله صدقت. فإن قلت الحمد لله قال الله، ها معايا، صدقت. أي لا، صدقت، الله يرد عليك في كل كلمة. أنا أريد أن تستشعر معي أن الله يرد عليك، الله يرد عليك. إن قلت سبحان الله، الله يرد عليك، والله عز وجل يقول عنك أنك صادق. اللهم ارزقنا الصدق يا رب، اللهم اجعلنا صادقين يا رب. إن قلت سبحان الله قال الله صدقت، إن قلت الحمد لله قال الله صدقت، إن قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، إن قلت الله أكبر قال الله صدقت. بص بقى التكملة بتاعت سيدنا النبي: فإن قلت بعدها اللهم اغفر لي قال الله قد فعلت، فإن قلت اللهم ارحمني قال الله قد فعلت. بس ده كله برضو بعيد عن اللبن، الأخيرة بقى بتاعت اللعبة دي بقى بتاعت الدنيا، هذا الذي شغلنا، هذا الذي فرقنا، هذا الذي جعلنا نؤخر الصلاة، هذا الذي جعل المشايخ تنام في صلاة الفجر، هذا جعل الإخوة أشباه الملتزمين لا يعرفون الفجر، هذا الذي ضيع حفظ القرآن بيننا. قضية الرزق، قضية المال، طعام والشراب، هذا الذي شغلنا، هذا الذي فرطنا في ديننا بسببه، هذا الذي فرق بين الإخوة في بيت واحد، هذا الذي ضيع المواريث، قضية المال والطعام والشراب. الرسول يقول على أربع كلمات إن قلتهن الله يرد عليك بالصدق، ثم يقول الله إن دعوت، اللهم ارحمني يقول الله قد فعلت، اللهم اغفر لي يقول الله قد فعلت، الأخيرة اللهم ارزقني يقول الله قد فعلت. جاءت السيدة أم سليم إلى سيدنا رسول الله وقالت يا رسول الله دلني على عمل كبير أجره، فقال لها صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن صليتي فقولي. قبل الختام الصلاة آخر حاجة في الصلاة بنقول إيه؟ التشهد. بعد التشهد الاستعاذة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، من عذاب القبر، من فتنة المسيح ولا المسيخ، بالحاء ولا بالخاء، المسيح، وفتنة المحيا وفتنة المأثم والمغرم. قال لها قولي بعدها، بعدها يعني في الصلاة. طبعا احنا في صلاة العشاء، في صلاة العشاء احنا ما قرناش نص التشهد والشيخ سلم، يعني هو قرأ نصف التشهد فقط. أنا ما استعذت في الصلاة ولا أي استعاذة. الرسول بيّن أنك بعد التشهد تستعيذ، ثم قال للسيدة أم سليم فقولي أي صلاة، أي صلاة، لأن ده مش هتدركه في صلاة الجماعة أبداً. وانت بتصلي ركعتين السنة افتكر النبي في الحديث اللي أنا بقوله ده بالظبط، لأنه مهم جداً وله أجر عظيم. إن صليت، إن صليت فقل التشهد واستعيذ كما تشاء أو كما تعرف أو كما جاء في السنة، ثم قل ما قاله النبي لأم سليم، يا أم سليم قولي سبحان الله عشرة والحمد لله عشرة والله أكبر عشرة، ثلاث عشرات، سبحان الله الحمد لله في الصلاة. لسه ما سلمتش، أنا لسه ما سلمتش، بعد ما قرأت التشهد، بعد ما قرأت التشهد وقلت الدعاء اللي أنا بقوله أقول كده افتكر الحديث دوت. قال يا أم سليم إن صليت قبل أن تسلمي فقولي سبحان الله عشرة والحمد لله عشرة والله أكبر عشرة، يقال لك من قبل الله نعم نعم، الله يقول لك نعم، ولا مرة واحدة بل مرتين إن سبحت الله من قلبك فيها. ولا تشغل نفسك بالعدد، لا تشغل نفسك في الصلاة بالعدد، بل اشغل نفسك بالقول دون العدد. إن قلتها تسعة أو عشرة أو أحد عشر أو عشرين مرة لا تشغل بالك، أنا قصدي أن أقولها عشرة لكني أتدبر المعاني، فأنا أسبح الله عن كل عيب ونقص، ثم أحمد الله على نعمي التي لا تعد ولا تحصى، ثم أكبر الله من قلبي وأقول يا ربي أنت أكبر مني ومن أولادي ومن زوجتي ومن أهلي ومن مالي ومن حالي ومن الدنيا وما فيها، أنا أكبرك يا ربي عن كل شيء، فأنت الكبير ولا كبير غيرك. لا تشغل نفسك إلا بالكيفية لا بالعدد، يقال لك من قبل السماء الله يقول نعم نعم. ألا فليرانا الله حامدين، فإن رزقت بالحمد فاعلم أن رزق الحمد لك أفضل من النعم كلها. قال رسول الله لو أن أحدا أعطي الدنيا وما فيها ثم قال: الحمد لله، لكان الحمد لله أفضل مما أوتي. أي نعم تحمد الله عليها؟ فحمد الله أعظم من أي نعم. يجب علينا أن نتذكر أصحاب البلوى، فنحمد الله عز وجل أن عافانا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني عليك تفضيلا، لم يؤته الله هذا البلاء. سل الله العافية، سل الله العافية. في كثير، في كثير من أصحاب المرض وأصحاب الهم والمكروبين والمهمومين وهم كثر. ألا ترى ما يدور لإخواننا في كل مكان؟ فاحمدوا الله أن عافاك. هؤلاء على إيمانهم، وأراد الله أن يثبت الإيمان عندهم فابتلاهم. وأنت رأى الله فيك ضعف إيمان، إيه وربي ضعف إيمان، فابتلاك على قدر. فإن البلوى، إن البلوى على قدر الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلباً زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. وأكثر الناس بلاءً الأنبياء، وأكثر الأنبياء بلاءً سيد الأنبياء. ابتلي في كل شيء، في كل شيء. قالوا عنه ما ليس فيه، واتهموه بكل التهم عليه الصلاة والسلام، فلم يراه الله إلا حامداً صابراً راضياً. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه كثر في الحمد. لكني آخر مثالاً واحداً وأختم عليه. سيدنا أبي قلابة من السلف الصالح ومن جيل التابعين رحمة الله على الجميع. أبو قلابة يحتاج منا أولاً أن نصلي على النبي. هذا رجل الإمام الذهبي في السير يحكي عن هذا الرجل كلام، يعني لولا صحة الكلام ماذا تصدقه عقلك؟ راجل عادي، راجل عادي، صام يوما في شدة الحر، ومن شدة الحر كاد أن يموت، كاد أن يموت. وصيام سنة، المفروض يعمل إيه؟ يفطر. ده أنا وإنت، ده إحنا بنصدق بس 8 الصبح الجو حر النهاردة خالص، افطر النهاردة. طب يوم الاثنين، أصل النهاردة احتمال، احتمال أروح، خلاص افطر النهاردة. الخميس احتمال أتعب، احتمال أتعب، فبدل ما أتعب أفطر. ده السنة. لو أنك تساءلنا بيننا وكتب كل واحد فينا ورقة، لو كتبنا في كل واحد فينا الآن ورق، وكل واحد يجيب ورق وقلم ويكتب من رمضان كم من الأيام صام ولا تكتب عليها اسمك، وضعها هنا حتى يكون عندنا كوما كبيرا من الورق وورقتي فيهم، وبعدين كل واحد ياخذ ورقة. تقول يا سلام، الحمد لله الورقة دي الحمد لله جات لي. ما صمتش اليوم واحد، قلت أنا ما صمتش ولا يوم، والتاني صام ثلاثة، وإيه الحمد لله، ده أنا كنت صمت بس من رمضان كام؟ أنا حتى الستة من شوال يعني قعدت أقول إيه؟ هل يجوز، هل يجوز في صيام الستة من شوال أن أصومهم متفرقين؟ أما تلاقي حد يقول كده يعرف إنه مش هيكملهم، هيقعد يقول إيه؟ لا، عشان أخد ثواب الاثنين والخميس. طيب وبعدين، لا لا، عشان أخد 13 و14، يبقى أخدت الصيام إيه؟ أول ما أقول كده والله العظيم السنة اللي فات واحد صام 5 أيام في شوال. إن أطعت نفسك ضيعتك. هذا الرجل الصالح حين اشتد عليه الحر قال: يا رب لو خرجت روحي ما أفطرت. وفي شدة الحر أرسل الله له سحابة وقفت على رأسه وسقط الماء عليه هو وحده. يقول صاحبنا محمد ابن عبد الله: انتهى بي المطاف إلى الساحل فرأيت خيمة بعيدة، فدخلت على خيمة، خيمة محطوطة في حتة صحراء. قال: فدخلت إلى هذه الخيمة فرأيت رجلا مقطوعة قدمه ورجليه، وليس شيئا في أعضائه يعمل، يعني عينه مش شايف بيها وإيديه مقطوعة ورمك ليه مقطوع، وبعدين بيقول ايه؟ اللهم ارزقني ايه بقى؟ شوف بص، شوف ناس بتدعي بيه وانت شوف بتقول ايه. اللهم ارزقني ان احمدك حمدا اكافئ به نعمك التي انعمت علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. الراجل سمع فقول له يا اخي واي نعم انت فيها؟ رجليك، ايديك، عينيك، مفيش اي عضو عندك شغال. اتريد ان يرزقك الله ان تحمده حمدا يكافئ نعمه عليك وفضلك؟ فضلك على ايه؟ ده انت ربنا ما اعطلكش اي حاجه، خد منك كل حاجه. قال يا هذا والله والله لو ارسل السماء علي نارا فاحرقتني، او الجبال فدمرتني، او الارض لابتلعتني، ما ازددت الا حمدا لربي ان رزقني لسانا اذكره به. لسان، لسانك لا تذكر به عوره امرئ، فكلك عورات وللناس ألسنه. وعينك إن أبدت إليك مساوئا صنها وقل يا عين يا عين للناس أعينه. وعاشر بمعروف، عاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق وفارق ولكن بالتي هي أحسنه. ألا أدلكم على وصية شاملة في كلمات قليلة من النبي؟ يقول لنا عاشر الناس، عاشر الناس معاشرة. ما تيجي تعيش مع الناس عيش بمبدأ واحد، حتى إذا غبتم حنوا إليكم. جارك اللي مشي أنت بتحن ليه ولا تقول يا الحمد لله ارتحنا منه؟ الشيخ اللي كان بيصلي بيك، الشيخ اللي عطى درس النهارده، يا الحمد لله نخلص الدرس. عاشر الناس معاشرة حتى إذا غبتم حنوا إليكم وإذا متتم ترحموا عليكم. قال الرجل والله لو أرسل الله السماء علي نارا فأحرقتني، أو الجبال فدمرتني، أو الأرض لابتلعتني، ما ازددت إلا حمدا وشكرا لربي أن رزقني لسان أذكره به. قال فتعجبت لكلامه، ثم قال لي يا ولدي إن لي عندك طلب. كان لي ولد يتعاهدني يأتيني بالماء ليوضئني. توضى؟ انت بتوضع عشان تصلي؟ وانت اديك مش عارف، واحد من الاخوه هنا في المسجد امبارح بعت لي مقطع، يا ده بمليون حديث وبمليون خطبه، ولد صغير مقطوعه يديه وقدميه ثم يتحرك على اطراف اعضائه. اقول كيف يحمد الله هذا ابوه؟ وامرأة صغيرة مقطوعة يديها وقدميها وهي تزحف على أعضائها لتصلي، تزحف، ما فيش أعضاء، تزحف. ولو أخ من الإخوة بدأنا تلاقيه في صلاة الجمعة الخطبة شغالة وهو لسه الباشمهندس لسه كان بيتوضأ، الشيخ، هو مش شيخ، هو مش كل اللي عنده كده يبقى شيخ، لا لا لا. اوعى تقول ان كل واحد من رب دانه زي حالاتي كده بشيخ، لا ابدا والله، وانا اولهم. اوعى تقول ان لم يكن له خلق يرضي الله ولا رسوله، اوعى تسميه شيخ. لا تسيئوا الى المشايخ ولا الى الاسلام ولا الى رسول الاسلام باعمالكم وصوركم، بل كونوا دعاة للناس في الشارع اللي ما بيصلوش باخلاقكم وتعاملاتكم وتبسمكم في وجوه تارك الصلاة. اللي ما بيصليش تبسم في وجهه. إن أردت أن تخرج صدقة اشتري لتارك الصلاة بها هدية. قل له يا أخي أنا أحبك في الله فقط، ما تقولش تعالى صلي، لعل الله يجعل هديتك سبباً أن يأتي إلى هنا بأخلاقك بتبسمك. قال الرجل العجوز التي ضاعت أعضاؤه: يا ولدي إن لي ولد كان يتعهدني يأتيني بالماء ليوضئني وبالطعام يطعمني وبالماء يسقيني وقد غاب عني منذ 3 أيام فابحث لي عنه. يقول الرجل: فقلت والله لأقضين حاجته، والله لدور على ابنه. قال: فخرجت غير بعيد عند كثبان الرمال فوجدت السبع قد افترس شاب بالمواصفات التي ذكرها لي الرجل. الأسد كان مين؟ من 3 أيام وهو مقطوع ايديه. انتوا فاكرين النبي كان يصلي مع النبي مقعدين، واحد بيجيب ابوه وامه مشلولين بيصلوا ورا الرسول، فافتقد النبي المقعدين فقال النبي: اين المقعدين؟ فين الاثنين المشلولين؟ فقال الصحابة: لقد مات ولدهما يا رسول الله. انت بعقلك تقول ايه؟ المفروض من اللي يموت ده المفروض عندك، لا ده عندك انت فهمك. لكن فقال النبي: والذي نفسي بيدي لو ابقى الله احدا لاحد لابقى ولد المقعدين للمقعدين. لا يبقي الله احدا لاحد، فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللهم اختم لنا بالإيمان يا رب. قال: فرأيت ولده قد أكله السبع، فقلت: كيف أخبر الرجل؟ أخش أقول له إيه؟ قال: فمشيت ثم ذكرني الله قبل الدخول على الرجل بنبي الله أيوب، فدخلت عليه وقلت: يا عم. قال: نعم. قال: تذكر نبي الله أيوب؟ صل عليه، اللهم صل على سيدنا أيوب وعلى رسول الله. قال: أذكره. قال: كيف ابتلاه الله؟ قال: ابتلاه الله بما لا يقوى عليه أحد. إيش بيقول إيه؟ قال: فكيف وجد الله عبده أيوب يا عم؟ قال: وجده نعم العبد. قال: يا عمي، وهل ضاق أيوب بأي شيء آتاه من عند ربه؟ قال: لا يا ولدي. ثم قال الرجل: يا ولدي لا تكثر علي وقل لي ما تريد. قال: يا عم لقد أكل السبع ولدك. قال: فاسترجع وحمد. قال: الحمد لله، ده أنا ابني لما بيجيله برد ما بعرفش أحمد ربنا خالص، برد ما بفتكرش الحمد خالص، افتكر الدكاترة واتصل مين يعرف دكتور شاطر عشان الواد عنده بكح. اما هذا فلا يجد من يطعمه ولا يسقيه. حمد الله وقال: الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون. ثم قال: يشهد لولده. وانا اقول يا اخواني، يا اخوة، يا ملتزمين، هل يشهد لك ابوك بانك صالح؟ هل يتشهد لك أمك بأنك بار؟ هل يشهد لك عمك بأنك محترم؟ هل يشهد لك خالك بأنك مؤدب؟ الأب يقول: الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقاً يعصيه فيعذبه بالنار. يشهد لولده أنه لم يعص الله أبداً. ثم قال: فشهق شهقة ومات فيها. قال: فتعجبت، ماذا أفعل به؟ أتركه للسباع تأكله؟ فجلست عند خيمتي وخرجت من عندي ورفعت غطرة كانت على رأسي وغطيته بها وظللت أبكي عند باب الخيمة أنتظر. ما قال: من مات؟ قال: رجل في الخيمة. قال: بالله عليك أرنا وجهه. قال: هذا ميت، بالله عليك بس نشوف وشه، أرنا وجهه. فلما رفعت عن وجهي خر الأربعة على وجهه يبكون ويقبلون ويقولون بأبي عين كانت باكية من خشية الله وجسما كان حامدا لله ولم يعص الله أبدا. هذه شهادتنا له. قال هل تعرفون؟ قال نعم، إنه أبو قلابة الجرمي صاحب عبد الله بن عباس، وكان شديد الحب لله ولرسول الله. قال غسلناه وكفناه ودفناه، ثم انصرفت إلى حالي ومن شدة التعب نمت، فرأيت القيامة قامت وصاحبي يسير على قدم وله يد ويتقلب في حلل الجنة. قلت يا صاحبي لقد أبدل الله حالك، ما جعلك تتمتع في الجنة؟ فقرأ علي قول الله: سلام عليكم بما صبرتم. قلت يا صاحبي ما الذي بلغك هذا؟ قال يا بني إن لله درجات لا تنال إلا بحمد الله في السراء والضراء، مع شكر الله في السر والعلانية وخشية الله في السر والعلانية. فأسأل الله أن يجعلنا من الحامدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، تقبل عملنا وجهدنا وسعينا يا أرحم الراحمين. أسأل الله لمن كل من حضر معنا الآن أن يغفر الله ذنبه، وأن يستر عيبه، وأن يشرح صدره، وأن يربي ولده، وأن يبارك له في زوجته وماله. اللهم من حضر معنا الآن اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم من حضر معنا الآن يا رب أعتق رقابته من النار وثقل ميزانه يوم القيامة. اللهم من حضر معنا الآن نسألك يا رب أن تجيره من عذاب النار ومن عذاب القبر، وأن تجعله من أهل الجنان. اللهم يا ربنا اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما. يا ربنا لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تخرجنا الآن من بيتك هذا إلا وقد رضيت عنا، إلا وقد غفرت لنا، إلا وقد سامحتنا، إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل خير زماننا آخرة وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم يا ربنا ارزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وساعة الموت راحة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والزنا والربا. اللهم اشف مرضانا ومن وصانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى السرطان ومرضى الكبد ومرضى الكلى وجميع مرضى المسلمين. اللهم خفف آلامهم، وجدد آمالهم. اللهم اشفهم وعافهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم أبي رحمة واسعة ومن صلى معنا وجميع موتى المسلمين. اللهم املأ قبورهم نورا وأدخل عليهم فرحا وسرورا. اللهم ارحمك بنا إذا غسلونا، وارحمنا إذا كفنونا، وعلى الرقاب حملونا، وفي التراب وضعونا، وللحساب عرضونا، ولو ظلوا معنا ما نفعونا، ولم يبق لنا إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا جميعا هناك أن نقول ربنا الله وديننا الإسلام ومحمد نبينا ورسولنا. اللهم ارحمنا هناك أن نقول ربنا الله وديننا الإسلام ومحمد نبينا ورسولنا. رب ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعلنا لك حامدين، اللهم اجعلنا لك حامدين، لك شاكرين، لك ذاكرين، منك خائفين، عليك متوكلين، عليك منيبين مخبتين. اختم لنا بالإيمان وتوفنا على الإيمان يا رب العالمين. آمين آمين. وصل اللهم على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، واعتذركم عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله.